الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في الليالي السابقة تكلمنا عن تأخير الزكاة، وأن العلماء اختلفوا في ذلك، فبعضهم أجاز تأخير الزكاة، يعني حتى ولو وجبت يجوز للمزكي أن يؤخر الزكاة ولا يخرجها في وقتها، وهذا مذهب الإمام أبي حنيفة. الإمام أبو حنيفة يجيز للمزكي أن يؤخر إخراج الزكاة ولا يجب عليه تعجيلها. وأما الأئمة الثلاثة الباقون وجمهور العلماء فهم يقولون يجب إخراج الزكاة عند وجوبها، إذا حال عليها الحول وجب إخراجها ولا يجوز تأخيرها، لأن هذا حق المستحقين وهو نصيبهم، واجب في ذمة المزكي وواجب أيضا في ماله، فلا يحل له أن يؤخر الإخراج. وهم مجمعون، الأئمة الأربعة وغيرهم مجمعون على أنه يجوز تأخيرها للحاجة، إذا كان هناك حاجة جاز تأخيرها. مثلا إيش؟ يعني يظن أنه سيكون مجاعة ويكون مسغبة ويكون الناس في حاجة إليها أكثر من حاجتهم وقت وجوبها، فهذا يجوز تأخيرها عند بالاتفاق. وكذلك إذا كان ينتظر مستحقا غائبا لها من قريب أو جار أو من هو في حاجة ماسة إليها، يجوز له أن يؤخرها حتى يحضر ذلك المستحق. فإذا كان تأخيرها لحاجة أجازه كل العلماء، والخلاف إنما هو إذا كان ليس هناك حاجة لتأخيرها. بقي علينا تعجيل الزكاة، ما حكم تعجيل الزكاة؟ يعني يريد أن يعجلها وأن يخرجها قبل أن يحول عليه الحول، قبل أن يحول الحول، فهل يجوز تعجيلها أو لا يجوز؟ قال العلماء إنه يجوز تعجيلها لحولين، يعني تخرج زكاة سنتين يجوز تعجيلها لذلك، فإن النبي صلى الله عليه وسلم تعجل زكاة عمه العباس، أخذها منه قبل أن يحول عليها حولان، أخذها منه، ففي هذا دليل على أن تعجيل الزكاة أنه جائز، ولكنه لا يجوز إلا لحولين فقط ولا يجوز لأكثر من ذلك، تقيدا بالنص الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم. فالأصل أنها لا تؤخذ حتى يتم شرطها، وشرطها هو دوران الحول عليها، هذا هو وقت وجوبها، ولكن عمل النبي صلى الله عليه وسلم في زكاة عمه العباس بن عبد المطلب أجاز تعجيلها لحولين، لكن بشرط. ما هو هذا الشرط؟ أن يكون النصاب قد تم، فإذا كان النصاب ما تم ما وجبت الزكاة، ما عندنا زكاة، ما عندنا زكاة تعجل إذا ما تم النصاب. وأما إذا تم النصاب فيجوز تعجيلها لحولين، كما جاء أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث ساعيا يجبي الزكاة، فجاء الساعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم معه زكوات الناس، وقال: يا رسول الله، ثلاثة منعوا الزكاة. قال: من هم؟ قال: العباس بن عبد المطلب، وخالد بن الوليد، وعبد الله بن جميل. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أما العباس فقد عجل زكاته، ما منعها، قد أخرجها قبل ذلك، وأما خالد بن الوليد فإنكم تظلمون خالد، خالد أمواله كلها جعلها في سبيل الله، في الجهاد في سبيل الله، فقد وقف أعتاده وسلاحه كله جعله وقفا في سبيل الله، وأما ابن جميل فما ينقم من ذلك إلا أنه كان فقيرا فأغناه الله، هذا ليس له عذر. ابن جميل هذا كان فقير فأغناه الله والعياذ بالله، قابل الشكر بالكفران، قابل شكر الله تبارك وتعالى على أن الله أعطاه وأغناه بعدما كان فقيرا أم منع الزكاة، أم منع الزكاة. وقال: والعياذ بالله، ما هذه إلا جزية، ما هذه إلا أخت الجزية، ومنعها. وهو الذي نزل به قوله تعالى: ومنهم من عاهد الله لئن آتانا من فضله لنصدقن ولنكونن منهم. فلما آتاهم من فضله بخلوا به. قال جل وعلا: فأعقبهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه بما أخلفوا الله ما وعدوه وبما كانوا يكذبون. فالمهم من ذلك أن تعجيل الزكاة لحولين أنه جائز لا بأس بذلك، والدليل على ذلك قصة العباس ابن عبد المطلب رضي الله عنه. أموال عروض التجارة والنقديان هذه تزكى كل عام، تزكى كل عام، كلما حال عليه الحول زكيت وأخذ منها ربع العشر، هذه أموال عروض التجارة. الإنسان يتجر، عنده معرض، عنده يعني أسهم، عنده عقار، عنده كذا يتجر فيه، هذا كل ما حال عليه الحول يشوف كم قيمته ويخرج منها ربع عشرها زكاة. ومثل ذلك النقدان، الإنسان عنده نقدين ذهب أو فضة أو ما يقوم مقامهما من الورق النقدي العملة، فهذه أيضا تزكى كل عام، كلما دار عليه الحول زكاها صاحبها، ولو كان مدخرا إياها لزواج أو لشراء سيارة أو لبناء بيت أو لغير ذلك من المصالح، حتى ولو كان ما دامها نقدان فهو يزكيها كلها، كل ما دار عليه الحول زكاه النقدي. لكن الخارج من الأرض الحبوب والثمار إذا زكاها عند حصادها وعند حصولها ما عاد يزكيها مرة أخرى إذا حال عليها الحول. فلو فرضنا إنسان مثلا عنده حبوب زكاها حينما حصلها، زكاها الزكاة الأولى، ثم وضعها في عنده في الصوامع أو في غير ذلك، ثم حال عليها الحول، لا تجب فيها الزكاة مرة أخرى. زكاها المرة الأولى يكفي، ما دام أنها ما أعدت للبيع والشراء، وإنما هي غلة مزرعته وغلة نخيله وغلة أعنابه، فلا عاد يزكيها المرة الأخرى، تكفي الزكاة الأولى. الزكاة الأولى يوم حصلها، وآتوا حقه يوم حصاده، وقت حصاده ووقت جذاذه، الزكاة الأولى هذه كافية، ولا حاجة أنه يعيد زكاتها مرة أخرى. الزكاة عبادة من العبادات، والعبادات هذه لا بد لها من النية، لا بد لها من النية. فالإنسان يخرج المال يتصدق به على نفسه وعلى أهله، وينفق منه نفقات صدقات تبرع وصدقات يعني صدقات مستحبة تطوع، ويخرج منه نفقات ويخرج منه أشياء ويخرج منه الزكاة. إذن لابد عند إخراج الزكاة من نية أن هذه زكاة. فلو مثلا أخرجها على أنها صدقة وعلى أنها تطوع، صدقة تطوع، ثم نواها بعد ذلك أنها للزكاة، ما صحت، لأن الزكاة تكون، لأن النية تكون في أول العمل، ما تكون بعد العمل، لا، تكون عند العمل، عندما تريد أن تعمل العبادة تكون النية حاضرة، لابد من ذلك. فلا بد أنه عند إخراجها نوى أن هذه زكاة، فإن كان أخرجها لغير ذلك ثم نواها بعد ذلك للزكاة فلا تجوز، لا بد إيش من النية. مثل لو إنسان توضأ من غير نية، بس يري مثلا جاهل أو صبي يري كيف الوضوء ولا نوى أنه وضوء، ثم بعد ذلك قال أنا نويت أنه وضوء، نقول ما صح، لا بد أنك تنوي نية الوضوء عند ابتداء الطهارة، عند غسل يديك، عند غسل وجهك هو الأول، تنوي إيش؟ تنوي العبادة. أو إنسان دخل في صلاة نفل ثم قال أريد أن تكون فريضة، ما يصح، لا بد أن تكون الفريضة، نية الفريضة في أول العبادة. فالنية لا بد منها. وإذا كان لك دين على أحد، إذا كان لك دين عند أحد فقير وأردت أن تبرئه من هذا الدين على أنه من الزكاة، قال العلماء لا يجوز، قال العلماء إن هذا لا يجوز، لأنه ليس فيه مواساة، تخرج دين عن عين ما يقابل هذا هذا. إن كان أنك تريد أن تخرج زكاة الدين من الدين. فهذا قال شيخ الإسلام ابن تيمية وبعض المحققين من العلماء أنه جائز، لأن هذا في مساواة. أما أنك تخرج دين يحصل أو لا يحصل، تخرجه عن عين، عن عروض تجارة أو عن نقدين، فهذا قال أهل العلم أنه لا يجوز، أن هذا لا يجوز، لا بد من إخراجه. والزكاة كما يجوز أن تخرجها بنفسك يجوز أن توكل عليها، يجوز أنك توكل من يخرجها عنك، جائز. وهذا مما تدخله النيابة، يعني بعض الأعمال لا تصح النيابة فيها ولا يصح التوكيل فيها، وبعض الأعمال تدخلها النيابة ويصح التوكيل فيها. توكل إنسان يصلي عنك ما تجوز، تقول يا فلان صل عنا الظهر أو صل عني العصر، ما يجوز. تقول يا فلان صم عني رمضان، ما يجوز. هذه أعمال لا تدخلها النيابة ولا يصح يوكل فيها أحد أحد، لكن تقول اخرج عني الزكاة، يجوز. هذا مما تدخله النيابة، تدخله النيابة. فبعض الأعمال تدخلها النيابة ويصح أن ينوب عنك أحد فيها، وبعضها لا يصح. في كثير ذكرها القسم بين الزوجات، الكذا، اليمين، تقول أنا وجب علي يمين في المحكمة، اذهب يا فلان تراك وكيل احلف عني، ما يجوز. هذا متعلق بشخصك، متعلق بك أنت، ولا يجوز. فالأشياء التي لا تدخلها النيابة هذه لا يقوم فيها الآن، لكن تفريق الزكاة وتفريق الصدقات هذا جائز. يجوز أنك مثلا إيش تقول خذ هذا ترى زكاتي، فرقها ووزعها على المستحقين، ولو كان اللي يخرجها غني، يجوز في ذلك. أهل الزكاة من هم؟ أهل الزكاة من هم الذين يستحقون الزكاة وتصرف فيهم ولا يجوز صرفها إلا إليهم وفيهم؟ هم ثمانية أصناف ذكرهم الله تبارك وتعالى في هذه الآية الكريمة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. الله جل وعلا ذكرهم في هذه الآية الكريمة وحصرهم بقول إنما، يقول علماء اللغة العربية إنما هذه أداة حصر، يعني تحصر الصفة في الموصوف أو الموصوف في الصفة، تحصره. والله جل وعلا حصر الزكاة في هؤلاء الأقسام الثمانية، حصرهم، فلا يجوز إخراجها في غيرهم. لا تبنى منها المستشفيات، ولا تبنى منها المساجد، ولا يعني إيش يعمل فيها المرافق النافعة، المرافق التي تنفع المواطنين وتنفع المسلمين، ما يصح أن تكون من الزكاة. الزكاة لها مصرف خاص، ما يجوز إخراجها إلا فيه. الإمام الشافعي رحمه الله يرى أنها لازم أنها توزع في هؤلاء الثمانية كلهم، مستدل بإنما الحصر، يقول لابد أن توزع الزكاة في هؤلاء الأقسام الثمانية، فأنت تعطي الفقراء والمساكين والعاملين والغارمين إلى آخر. وجمهور أهل العلم يقولون الحصر ما هو بالحصر في عددهم، الحصر في أن لا تخرج في غيرهم، وهذا هو الراجح. إنما يعني معناها أنك لا تخرجها إلا في هؤلاء الأقسام الثمانية، وليس معناه كما فهم الشافعي رضي الله عنه كما فهم بأنها لا بد أن توزع في هؤلاء الأقسام الثمانية، لا أبدا. والله جل وعلا الأشياء المالية والأشياء التي الأنفس تشح فيها الله جل وعلا هو الذي يتولى قسمتها، وهو الذي يتولى بيانها، لأن النفوس شحيحة فيها، ولأن النفوس تطمع بها. فشوف كيف المواريث، كيف الله جل وعلا بينه نصيب الأولاد ونصيب الآباء ونصيب الزوجات ونصيب الأقارب، فصله وبينه، يوصيكم الله في أولادكم إلى آخر الآيات، لأن هذا محل طمع يتشاح فيه، يتشاح فيها الورثة والأقارب. فالله جل وعلا فصله وبين لكل وارث نصيبه منه. شوف الزكاة، الزكاة الله جل وعلا هو اللي بين أهلها وحصرهم حتى لا يكون واحد يطمع فيها، وكل واحد إيش يرى أنه من أهلها ومستحق لها. فقال جل وعلا إنما الصدقات، إلى آخر الآية، إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. والله جل وعلا بدأ بالأهم لما كان الفقراء والمساكين هم أهم من غيرهم، بدأ بهم، لأن الفقراء والمساكين يأخذونها لضرورتهم، للضرورة التي فيهم وفي أولادهم يأخذونها لذلك، البقية يأخذها إما ليجاهد، وإما لأنه انقطع عن أهله، وإما لأنه يعمل، وإما كذا وكذا، يعني أخف حاجة من الفقراء والمساكين. فالله جل وعلا يبدأ بالأهم، فقال تبارك وتعالى إنما الصدقات للفقراء. من هم الفقراء؟ الفقراء بالعرف معروفون، وكل زمان ومكان يصير فيها الفقراء معروفون، ولكن الفقهاء قالوا إن الفقير هو من لا يجد نصف الكفاية، يعني ما عنده نصف السنة، لا يملك من القوت له ولأهله إلا دون نصف السنة، هذا يسمى فقير. المسكين أغنى منه قليل، يجد أكثر السنة، لا يجد السنة كلها ولكنه يجد أكثر السنة. إذا قيل الفقير شمل المسكين، وإذا قيل المسكين شمل الفقير، لكن حينما يذكران جميعا فالفقير أشد حاجة من المسكين، فقير أشد حاجة من المسكين. فمن ملك، من لا يملك إلا أقل من كفاية نصف السنة، هذا يسمى لغة وشرعا يسمى الفقير. ومن ملك أكثر من النصف ولكنه دون الكمال فهذا يسمى المسكين من المسكنة وهي الضعف. إنما الصدقات للفقراء والمساكين. ثم قال والعاملين عليها. العاملين عليها هم الذين يجبونها من أهلها، وهم الذين يحفظونها، وهم الذين يكتبونها، وهم الذين يرعونها إذا كانت مواشي. هذول العاملين عليه يعطون ولو كانوا أغنياء، حتى لو كانوا أغنياء يعطون منها، لأننا نعطيهم للحاجة إليهم ليس لحاجتهم. الفقير والمسكين يعطى لحاجته، أما العامل على الزكاة فهو يعطى للحاجة إليه، لأن الذين يجبون الزكاة محتاجون إليه فهو يعطى. وهذا لا يقدر بنفقة العام ولا بنصف العام، وإنما يقدر بقدر عمله. عمله إيش يستحق يعطى من الزكاة قدر عمله. إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم. المؤلفة قلوبهم، من هم المؤلفة قلوبهم؟ قال هم رؤساء العشائر ورؤساء القبائل الذين إذا أعطوا ألفوا للإسلام، ألفوا وقربوا من الإسلام، فإذا أسلموا تبعتهم عشائرهم وأتباعهم تبعوهم فدخلوا في الإسلام، فيعطون لهذا ولو كانوا أغنياء ولو كانوا رؤساء أقوام يعطون من الزكاة. فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعطيهم ويجزل لهم العطاء، يعطيهم من الزكاة ويعطيهم من الغنائم، عطا يعني جزل عليه الصلاة والسلام. كل ذلك يتألفهم ولو كانوا كفار، حتى لو كانوا كفار مع أن الزكاة عبادة لا تصح للكافر، لكن لهذه المصلحة أعطوا. والمؤلفة قلوبهم، فإذا كان يحصل بهم غناء للإسلام إما بجلب الخير والمنفعة له وإلا بدفع الشر عنه يعطوا. النبي صلى الله عليه وسلم أعطاهم من غنائم حنين، أعطى الأقرع بن حابس 100 من الإبل، وأعطى صفوان بن أمية 400 من الإبل، وأعطى أبو سفيان صخر بن حرب أعطاه 100 من الإبل، وأعطى معاوية، وأعطى كل رؤساء العشائر كلهم أعطاهم عطاء جزء عليه الصلاة والسلام، حتى أسلموا وانقادوا ودخلوا في الإسلام. فهؤلاء هم المؤلفة قلوبهم، ويعطون بقدر ما يؤلفهم. الزعماء ليسوا واحد، وليس على فيهم زعماء كبار ولهم أتباع ولهم شعبية كبيرة، وفيهم ناس أقل منه، كل يعطى على قدر نصيبه وعلى قدر غنائه. والمؤلفة قلوبهم. وفي الرقاب، رقاب يعني يعتق منها الأرقى المسلمون، إذا كان رقيق إما أن تشتريه فتعتقه، وإما يكون هو رقيقا عندك فتعتقه من الزكاة. هذول وفي الرقاب. ومن ذلك أسرى المسلمين، أسرى المسلمين عند العدو يفكون بفداء من الزكاة، لأنهم أرقة، أصبحوا مثل الأرقة عند الكفار وعند الأعداء، فهم أيضا يعطون. وفي الرقاب هؤلاء. والغارمين، الغارمين يعني الذين عليهم ديون، يعطون حتى تؤدى الديون التي عليهم، والدين أو الغرامة نوعان، نوع يغرمها الإنسان لنفسه، إما أن تكسد عنده البضائع، وإما أن يخسر في صفقة تجارية، وإما أن يأتي ماله جائحة من السماء تذهب بماله أو نحو ذلك، هذا يقال غارم لنفسه، هذا غارم لنفسه. وهناك غارمون لإصلاح ذات البين، هذا هؤلاء ما غرموا لأنفسهم وإنما غرموا لإصلاح ذات البين، يعني يكون بين قبيلتين بينهم عداء وبينهم يعني شقاق وبينهم دماء، فيتقدم رجل مصلح، رجل يعني له قيمته ووزنه، فيصلح بين هاتين القبيلتين أو بين هاتين البلدتين ويتحقق